أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، رجل عمره في الأربعين ومتحسر على ضياع عمره فيما لا ينفعه، ويريد أن يستدرك المتبقي بطلب العلم، فهل يقدر وهل من الممكن أن يتعلم أم أن الأمر قد فاته؟ بل يمكن أن يتعلم، والإنسان لا ينبغي له في وقت من الأوقات أن يقول فاتني طلب العلم. طلب العلم لو كنت في آخر ساعة من عمرك اطلب العلم. العلم كما تسمعون ليس هو جملة واحدة يؤخذ، وإنما بالتدرج في جلسة واحدة تسمع مسائل عديدة في العلم، نصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تستفيد مسائل، تستفيد أجوبة على الفتوى على المسائل، وهكذا يحصل الإنسان العلم في وقت يسير مع الحرص. وأعظم الشواهد لهذا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأربعين، هذا النبي الكريم الذي نزل عليه القرآن نزل عليه بعد الأربعين وعلم الأمة. وهذا الدين الآن الذي يتكلم فيها العلماء وألفوا فيها الكتب المطولة ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة في 23 سنة. أبو هريرة هذا راوية الإسلام متى أسلم؟ في السنة السابعة، يعني ليس بينه وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات. روى هذه الأحاديث، هذه عبرة للناس أن العلم ليس بكثرة الأوقات في طلبه، وإنما هو بركة. قد يتعلم الإنسان في سنة وفي سنتين وفي 3، وبعض الناس قد يدرس 20 سنة ولا يوفق. فليس هناك سن لطلب العلم، بل هذا ابن الأربعين هو في أشد ما يكون من القوة، إن الرجل إنما ينضج عند اكتمال الأربعين، فهذا وقت الطلب والاجتهاد. نعم ينبغي الطلب في الصغر، ولكن إن فات فلا يضيع في مثل هذا السن ولا بعده أيضا. هذا أمر. الأمر الآخر، طلب العلم عبادة، حتى لو الإنسان ما حفظ العلم الجلوس في مجالس العلم عبادة. فهذه الحلق رجل يصلي وآخر في الحلقة، الذي في الحلقة أفضل من الذي يصلي. كان الإمام مالك رحمه الله معه تلميذ وكان يحدثه، فقام يريد أن يصلي النافلة يتنفل، فقال له: اجلس، ما أنت فيه خير إن صلحت النية. كان العلماء يقدمون طلب العلم على العبادة، إن طلب العلم متعدي إلى الغير وهو عبادة أيضا. ولهذا فاضل العلماء بين الجهاد وبين الذكر وبين طلب العلم، فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: طلب العلم فيه جهاد وذكر، فيه جهاد وذكر. فطلب العلم جهاد وذكر وعبادة لله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يحرص على طلب العلم ولو بلغ ما بلغ من السن. لا يقول تعلمت، والعلماء يقولون لا يزال العالم عالما حتى يقول استغنيت عن العلم خلاص، هذا جهل. لا يزال الإنسان يتعلم إلى أن يموت. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته يقول: لا زلت أجدد إسلامي، لا زلت أجدد إسلامي. فالواجب على جميع المسلمين أن يتعلموا دينهم ويتفقهوا، ولا يقول أحدهم بلغ بلغت من السن كذا وكذا، لا، اطلب العلم ولو لم يبق من حياتك إلا يوما واحدا. أن تموت وأنت عالم بهذه المسألة خير أن تموت وأنت جاهل بها. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا لعله زائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، السؤال: من أين يحرمون أهل السودان، وهل في إحرامهم من جدة خلاف؟ أفتونا مأجورين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهل السودان بحسب المكان الذي أتوا منه، فإذا جاءوا من عن طريق الجو ومروا برابغ يحرمون من الرابغ، وإذا جاءوا إلى المدينة وأرادوا الإحرام يحرمون من ميقات أهل المدينة، وإذا انتقلوا إلى مكان آخر وجاءوا من جهات أخرى فيحرمون من الواقيت التي يمرون عليها، وهذا في كل الحجاج والمعتمرين. وأما جدة فليست ميقات باتفاق العلماء، ليست جدة بميقات، كون وجد فيها مطار لا يعني أنها ميقات، وإنما هي ميقات لأهلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله. فجدة ميقات لأهلها، وهي أيضا ميقات لمن قدم عليها من غير أهلها يريد الإقامة فيها أو لعمل، ثم بعد أن استقر بها عرضت له نية وعزم على العمرة بعد أن لم يكن، فنقول أحرم من المكان الذي أنت فيه. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: في بعض رواية حديث: من رأى منكم منكرا وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان، فهل هذا نفي لأصل الإيمان؟ ليس نفي لأصله ولا لكماله، وإنما هو نفي للإيمان المتعلق بالإنكار في هذا، أنه لم يبق شيء من الإيمان في إنكار هذا المنكر، لأن الإنكار من الإيمان، إذا لم ينكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه ما بقي شيء من الإيمان في إنكار هذا المنكر. وليس المقصود نفي الإيمان الذي يكون للرجل للمسلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. لعل هذا السؤال يتعلق بنفس الحديث، يقول: أشكل علي هذه المسألة، إذا كان ترك إماطة الأذى عن الطريق ليس بمعصية، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان؟ هذا ذكره ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ مشكلة أننا ننقل النصوص إلى غير مواطنها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في ترك المنكر، وأما إماطة الأذى عن الطريق ما قال: من لم يمط الأذى عن الطريق ليس في قلبه مثقال ذرة أو خردل من إيمان. إماطة الأذى عن الطريق من الأشياء المستحبة، وإذا كان فيه ضرر يتعلق بالمسلمين فإماطة الأذى من فروض الكفايات، فإذا قام به البعض برئت ذمم الآخرين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سؤال غريب في الحقيقة، لكن لعله من زائر. يقول: عمرة لشخص متوفي، يعني عددهم كذا، عدهم هو، قال: هل يجوز تجميعهم في عمرة واحدة؟ يعني يعتمر عمرة واحدة عن أكثر من شخص؟ أي نعم. أي لا، ما يصرح هذا، العمرة لا تكون إلا عن شخص واحد، فلا يجوز أن يجمع في النية في عمرة واحدة تكون لأكثر من شخص. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول هذا السائل: يكون الرجل مسلما ويقع في الكفر الأكبر ويعذره العلماء بجهله، وحينئذ يكون قد اجتمع فيه أصل الإيمان وأصل الكفر، فما توجيه هذا الكلام؟ أحسن الله إليكم. وما اجتمع فيه، لو اجتمع فيه لخرج من الدين، لكنه جاهل، والجاهل ليس بكافر، هذا الأصل، هو ليس بكافر لأن العلماء لم يحكموا عليه، حكمه عند الله، لو كان كافرا فهو كافر ولو أن العلماء لم يكفروا، فلا يظن أنه إذا كان العلماء لم يكفروه يعني هو كافر، لكن العلماء ما كفروا، العلماء ممتثلون لحكم الله، والجاهل ليس بكافر، جاهل بكل شيء. من أظهر الأمثلة لهذا الذي لا يخفى على كثير من الناس الجهل بالحكم أو جهل بالعين، بعين المعصية، مثل إنسان الآن شرب مشروبا فظن أنه من الأشرب المباحة، فتبين بعد أن شربه أنه خمر وسكر، فهل هذا شارب للخمر؟ شرب الخمر، هل هو عاصي؟ ما حد يقول أنه عاصي. لماذا؟ لأنه ما شرب الخمر عن قصد، تخلف القصد، ظن أن هذه الخمر أنها من الأشرب المباح. وهكذا كما يتصور الجهل في عين المعصية يتصور الجهل في حكمها، فقد يتعامل بالربا وهو لا يدري أنه ربا، وقد يذبح لغير الله وهو لا يدري أنه شرك. فمن هنا عذر الجاهل، ليس لأن العلماء لم يحكم عليه، هو كافر لكن العلماء لم يكفروا، وليس بكافر في دين الله. وأما العلماء إن كفروا أم لم يكفروا فهو لا يغير من حكم الله شيئا، لكن العلماء ممتثلون لأمر الله، وأن الجاهل لا ينزل عليه الحكم حتى يعلم. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. بعض المخالفين لأهل السنة يتهمون أهل السنة بأنهم غير محبين لأهل البيت، فهل من كلمة حول هذا؟ ليس هناك حب حقيقي لأهل البيت إلا عند أهل السنة، وكذب من ادعى محبة أهل البيت بغير طريق السنة. الواقع الذي عليه بعض من يدعون المحبة إما غلاة في محبة أهل البيت، وهؤلاء ليسوا بمحبين، وأهل البيت هم الذين اشتكوا منهم، اشتكى علي رضي الله عنه من هؤلاء الغلاة وحرق بعضهم، وآخر من أئمة أهل البيت جاءه بعض من يدعي محبته قال هل أنتم من المهاجرين؟ قالوا لا. قال هل أنتم من الأنصار؟ قالوا لا. قال وأنا أشهد أنكم لستم من الذين يستغفرون له، وإنما الناس ثلاثة مهاجرون وأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وآخر يقول لهم أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام. فهؤلاء ليسوا محبين لأهل البيت، والجفاة من الخوارج والنواصب مبغضين، والمحبون المحبة الحقيقية هم أهل السنة، أنزلوهم منازلهم دون غلو، لم يكذبوا عليهم ولم يطعنوا فيهم، وإنما يدينون لله بمحبتهم. وعند أهل السنة أن الرجل يقدم محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقاموا على محبة أهله، فعلى هذا أبو بكر وعمر وهم قدوتنا، فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أقاربنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محبته في قلوبنا متقدمة على محبتنا لأنفسنا وأقاربنا، هذا الذي عليه أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل بعض الشباب يظنون أن الإنكار للمنكر لا يكون إلا بهجران المخالف، فما التوجيه في ذلك؟ غير صحيح، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين، هل قال فليهجره؟ غير صحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر من غير هجر، كثير من المخالفات أنكر النبي صلى الله عليه وسلم من غير هجر، وهجر بعض المخالفين، فكثير من المخالفات، حاطب بن أبي بلتعة حصلت منه مخالفة ما هجره النبي صلى الله عليه وسلم، خالد بن الوليد قتل بني جذيمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد، وما تبرأ من خالد، ومعاذ بن جبل سجد له ولم يهجره. وهكذا فلا يلزم في الإنكار الهجر، وهذه مشكلة لدى بعض الشباب الذين لقنوا هذه المسألة، وهو أنه لا إنكار إلا بالهجر، ومن لم يهجر لم ينكر. ويوازي هذه الشبهة من لم يبدع لم ينكر، يعني إذا صدرت مخالفة من أحد المنتسبين للعلم يقال ما حكم هذه؟ قال هذه مخالفة، يقول هل تبدعه؟ إذا قال لا أبدعه يقولون فلان لا ينكر على فلان، وإذا أنكر أحيانا قالوا بدعه. حتى بعض العلماء الكبار إذا أحد أهل العلم قال فلان أخطأ قالوا فلان يطعن في فلان، يطعن في فلان لأنه قال أخطأ. فهذه مفاهيم خاطئة ينبغي أن تزول، تخطئة لا تستلزم الطعن، والتحذير لا يستلزم الهجر ولا يستلزم تبديع. وقد تبدع الرجل ولا تهجره تألفا له. فعلي رضي الله عنه كان الخوارج في جيشه، نصحهم وبين لهم ما هجرهم. وهذه مسائل مقررة في السنة، ليست يعني آراء للمتأخرين، ارجعوا إلى كتب السنة وإلى كتب العلماء المحققين تجدون هذه المسائل مبينة وموضحة. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل أشكل علي اجتماع السنة والبدعة عند المسلم. هذا ما هو مشكل عند من عرف العلم، وهذه أيضا شبهة عند بعض الناس. فالبدع إذا كانت غير مكفرة يمكن للمسلم أن يكون فيه سنة وبدعة، ما يوجد مسلم إلا وعنده شيء من السنة، وقد يبتدع. ونحن لو قلبنا السؤال على هذا الذي يستشكل تقول كل مبتدع، هل كل مبتدع كافر؟ إذا قال لا، البدعة منها مكفرة وبدعة غير مكفرة، فيعني أن بعض المبتدعة مسلمين. طيب إذا كان مبتدع مسلم كيف يتصور وجود إسلام من غير سنة؟ أعظم السنن وأعظم الهدي التوحيد. فيجتمع في الرجل أن يكون مسلم لديه طاعات وأعمال صالحة، وقد يبتدع بدعة مخالفة للسنة، تلفظ بالنية في الصلاة الآن يفعله بعض إخواننا، تلفظ تسمعه يقول اللهم إني نويت أن أصلي العشاء في المسجد النبوي خلف الإمام الفلاني، هذه بدعة ولا سنة؟ بدعة. وهذا الرجل يقرأ القرآن ويصوم الاثنين والخميس ويعبد الله، اجتمعت فيه سنة وبدعة. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل بارك الله فيكم، كيف نميز بين كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب؟